الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في هذه السورة، سورة المائدة: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قوله جل وعلا: قل لا يستوي الخبيث والطيب. يقول الله جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا خطاب موجه للأمة، لأن ما خطب به النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هو خطاب للأمة جميعها. قل لا يستوي الخبيث والطيب، قل لا يستوي الخبيث والطيب، يعني أن هذان أمران لا يستويان أبدا، لا يستوي الحلال والحرام، ولا يستوي الهدى والضلال، لا يستوي الغي والرشاد، لا يستوي عمل الطيب والعمل السيء، لا يستوي الحق مع الباطل. فهذان أمران لا يستويان أبدا، كما قال جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا أبدا لا يكون. فلا يستوي من عمل صالحا مع من عمل سيئا، ولا يستوي المؤمن مع الكافر، ولا يستوي المتقي مع الفاجر. فهذه من نظائر هذه الآية: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وغير هذه الآيات كثيرة كثيرة. فلا يستوي من يعني الطيب ومع الخبيث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولو أعجبك كثرة الخبيث. ولعل من هذه الآية جاء كلام بعض أئمة السلف، حيث قال: لا يغرنك سبيل الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين، إياك وسبيل الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين، وعليك بسبيل الهدى ولا يردنك قلة السالكين. فغالبا طريق الضلال وطريق الباطل قد تجد أكثر الناس عليه، كما قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال جل وعلا: وإن تطع أكثر من من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. نعم، ونحو ذلك من آيات كثيرة. ولو أعجبك كثرة الخبيث، فلا يغتر الإنسان بكثرة الهالكين. والإنسان في الواقع يرى هذا كثيرا، عندما تقع الفتن وتقع بدلهمات الأمور، فإن كثير من الناس من الغوغاء والهيجاء والطغام، يعني تراهم يتهافتون على المواقع هذه أو المواضع أو الفتن التي تنحرف بالناس يمنة ويسرى، وقل منهم من يتمسك بالحق ويثبت عليه، وقل منهم من يتمسك بالحق ويثبت عليه. ولهذا لا يغتر الإنسان دائما بكثرة من يمشي على طريق ما، فطريق الضلال غالبا ما يكون أكثر الناس عليه، والكثرة يعني قد تغر الناس. ويستفاد من الآية هذه الفائدة، وهو أن من أسباب الضلال ومن أسباب الانحراف ومن أسباب مجانبة الحق والصواب الاغترار بالكثرة، الاغترار بالكثرة، والاغترار بالكثرة مذموم، والاغترار بالكثرة مذموم، كما قال جل وعلا في يعني معاتبا الصحابة رضوان الله عليهم لما قالوا لا نغلب من قلة اليوم، يوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فلا يغتر الإنسان بالكثرة، وإنما يكون دائما باحثا عن الحق بأدلته وعلاماته وأمراته توكلا على الله جل وعلا. فاتقوا الله يا أولي الألباب، أمر بالتقوى. التقوى واجبة، حاصلها فعل الأمر وترك النهي. فاتقوا الله أمر بتقوى الله جل وعلا. فاتقوا الله يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، لعلكم تفلحون، أي أنه سيقع لكم الفلاح في الدنيا والآخرة. لعل في القرآن ليست للترجي وإنما للتأكيد. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. هذا أو هذه الآية فيها أدب من أدب السؤال، وهو أن لا يسأل الإنسان عما لا يعنيه، عما لا يعنيه، ولا يتقحم في المسائل ولا يتكلف في المسائل. فنهى الله جل وعلا عن السؤال عن أشياء لربما إذا فسرت وبينت للإنسان قد لا يستجيب ولا يبادر لها، ولا يبادر لها. وفي ذلك أمثلة وقعت في زمنهم رضي الله تعالى عنهم، لما قال جل وعلا ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، مع أنهم من قبل كانوا يسألونه، وأنهم من قبل كانوا يسألونه ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، فكانوا يسألون من قبل لماذا لا يكتب علينا الجهاد، لماذا لا نقاتل، لماذا فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس الآية. فهذا يعني وإن كان هذه الآية ليست في هذا الباب لكن له جانب منها، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فسأل فتكلم في الناس وما ثمت من شيء إلا بينه، وقال صلى الله عليه وسلم ما أنتم سائلين عن شيء إلا بينته لكم. فقام الرجل وقال من أبي؟ ما قال من أبي، قيل لأنه كان يرمى في نسبه، فقال أبوك حذافة، فقال أبوك ماذا؟ حذافة. قالت له أمه والله ما رأيت أحدا أعق منك، والله ما رأيت أحدا أعق منك، أما خشيت أن تكون أمك قد اقترفت شيئا فتفضحها على ملأ من الناس؟ هذا محتمل لما كان يطعن في نسبه، فقال من أبي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. فإن كانت أمه قد اقترفت شيئا فلم يكن هذاك الولد قد جاء من زوجها بل جاء من طريق آخر لربما، فماذا سيكون عليه الصلاة والسلام قائلا؟ يبين له إلى من ينسب حقيقة، فيفضح أمه على الملأ كما جاء في رواية قالت أم عبد الله بن حذافة ما رأيت ولدا أعق منك قط، أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية؟ فربما هذا ولد في زمن الأول، وأهل الجاهلية كان لهم أربعة أنواع من الزواج، والنوع الوحيد الذي أقره الإسلام هو أن يأتي الزوج وولي الزوجة والشاهدين والصداق، هذا نوع من أنواع الزواج. وهناك أنواع أخرى هي عبارة عن سفاح وزينة وفساد وشر، أن تبغي المرأة وتجعل مقابل ذلك مالا، أو أن يدخل عليها نفر من الرجال فيصيبها كل منهم، فإذا ولدت تقرع بينهما، فمن وقع عليه وقعت عليه القرعة أعطي ذاك الولد. وصنف رابع من هذه الأصناف، فقالت قد قارفت ما قارف ما قالت أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها أو قد فتفضحها على رؤوس الناس؟ فقال والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته، لو ألحقني بعبد أسود لا لحقته. فهذا أمر قد يبدأ للإنسان فيسوءه، لا تسأل عن أشياء إن تبدأ لكم تسوءكم. وقال الرجل الآخر يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. فإذا علم بهذا قد يسوءه. ولهذا جاء في الحديث أن الرجل وجد في نفسه شيء، فلما رجع ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبوك وأبي في النار، لأنهم ماتوا على غير الإسلام. فإن قيل ألم يكونوا من أهل الفترة، يعني لم تأتيهم شريعة، فقال العلماء بل جاءتهم شريعة، لأنهم كانوا على بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل بعثته كان هناك من يتحنف، أي من يتعبد على ملة إبراهيم، كعمر بن زيد كعمر بن زيد بن نفيل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبعث أمة يوم القيامة، كان يخرج إلى البراري وإلى الصحاري فيضع جبهته على الأرض ويقول اللهم أني أتعبدك على ملة إبراهيم، يعني كانت باقية ملة إبراهيم فيهم عليه الصلاة والسلام. نعم. وجاء في حديث عند البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل من أبي، ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي، فأنزل الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن التمحل والتعنت في السؤال. ولهذا كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كما قال أنس كنا نخشى أن نسأله، وكنا نحب أن يأتي الأعرابي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنستمع. وقال ابن عباس ما سأل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا 14 سؤالا، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن القتال، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الأنفال، يستفتونك في النساء، يسألونك عن الأهلة، أسئلة قليلة جدا، حيث كانوا يهابونه صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإنما يسأل الإنسان عما ينفعه، ويزداد الأمر شدة إذا كان سأل عن شيء فحرم لأجل مسألته، كما جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين جرما أي إثما من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته، من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. فالمنهي عنه هو التعنت والمبالغة والتكلف في السؤال، والتكلف في السؤال. أما السؤال عما ينفع وعما هو متوقع فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به، لأنه من من تعلم أمور الشريعة. أما التعنت كان يسأل سؤال فيجاب بجواب ما كذا، يقول فإن كان كذا فيجاب، فإن كان كذا فيجاب، فيدخل عليك بالاستثناءات، لربما يستثني من المسألة 10 أو 15 أو 20 استثناء، والله أعلم في المقصود من هذا السؤال. فهذا من التعنت المنهي عنه. وفي الحديث جاءت روايات كثيرة في سبب نزول الآية، وحاصلها أنه يدور حول هذا. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فصعد المنبر وقال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. قالوا فأشفق الصحابة حتى يقول الراوي ما من أحد، فالتفت فما من أحد من الصحابة إلا ورأسه في داخل حبوته يبكي أو تجد له شهيقا من البكاء لما وجدوه من غضب النبي صلى الله عليه وسلم وشدته في هذا الأمر عليه الصلاة والسلام. ومن هذا القبيل سؤال الرجل الذي قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال يا رسول الله أفي كل عام مرة؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد الثانية فأعرض عنه، ثم أعاد الثالثة، فقال لو قلت نعم لوجب عليك ولما استطعتموه، ولما استطعتموه، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ألا ربما المسألة تكون على إجمالها فيها سهولة ويسر، فإذا تشدد تشدد الحكم، كما وقع لليهود لبني إسرائيل، وإذ قال الله وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طيب البقرة اذبح بقرة، وش من بقرة؟ لو تذبح بقرة سوداء تجزئ ولا لا؟ أو بنية أو فيها بني وبياض أو رماد لونها رمادي صغيرة أو كبيرة، هذا كله يقع البقرة. فلو ذبحوا بقرة أجزأ ولا ما أجزأ؟ لا يجزئ، لا أجزأ أجزأ. قالوا بين لنا ما هي، قال لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، بين ما هي كبيرة وصغيرة، فافعلوا ما تؤمرون. طيب شوف أي واحدة متوسطة ما هي كبيرة وصغيرة، لا زاد سأل بين ما لونها، زيد بين اللون، صفراء فاقع لونها، صفراء لونها يلمع له بريق. قال يعني كثير هؤلاء كثير، زيد بين أكثر وأكثر. إذن لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شيئة فيها، لا تذلل فتثير الأرض ولا، بل هي لحالها لا تحرث أرضا ولا تستعمل شيء، لا شيئة فيها، لا شيء فيها ولا علامة ولا عيبة، فافعلوا ما تؤمر. شددوا فشدد الله عليهم حتى وجدوا هذه البقرة، وكان يغريهم لو أنهم ذبحوا بقرة في أول الأمر. هذا المراد لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. يعني إذا سألتم عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، وقد يكون فيها شدة عليكم، وإن تسألوا عن حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها، عفى الله عنها والله غفور حليم. لهذا قال العلماء فيما سكت، فيما لم يذكر وسكت عنه شرعا فإنه من المعفو، فإنه من المعفو عنه. ويستدلون في ذلك بحديث أبي ثعلبة الخشني، وهو في قول المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تعتدوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها، فلا تسألوا عنها. وهذا الحديث على كل ضعفه أئمة الحديث، لكن من أهل العلم من يثبته، من أهل العلم من يثبته النووي حسنه في الأربعين، والحافظ ابن كثير ها هنا يصححه، قالوا في الحديث الصحيح أيضا إن الله تعالى فرض فرائض إلى آخره، لكن المعنى سليم، المعنى صحيح، وهو أنه سكت عن أشياء من غير نسيان، فلا تتشدد في السؤال عنها وجعلها من قسم المعفو. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، يعني قد سأل هذه المسائل من هي عنها قوم من قبلكم فلما أجيبوا عنها لم يؤمنوا بها فأصبحوا بها كافرين، أي بسببها، وذلك بعد أن بينت لهم فلم ينتفعوا بذلك البيان، وإنما سألوا على لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد بل على وجه الاستهزاء والتعنت والعناد، فكان حالهم أن كفروا بها فأصبحوا بها كافرين. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.